وهذه طاقته فتعيش معه. إن انفرد عنها بطعامه وقرائه وفيزاك ومتعه لها ان تعترف. وقد كان الصحابي معاويه بن حيثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما حق زوجه احدنا علينا؟ قال: ان تطعمها اذا طعم وتكسوها اذا كسيت، ولا تضرب الوجه ولا تضرب ولا تهدم الا في البيت. فاذا انفرد الرجل عنها بشيء من ذلك فلا الحق ان تعترف. اما اذا قال بما يجب عليه في حدود منصبه فلا يحل لها ان تعلمه. فقوله عليه الصلاه والسلام: من استطاع منكم الباء لانك قد وامتنان بحق الزوج فليتزوج، ومثل يعني لا احل له ان يتزوج بسبب عليه بالصوم فانه له وداء. المراه عرفت انه قوي لما التقى لهما وانه امين. فقد ذكر المفسرون انه كان يمشي امامها وهي تلزمه بالامر. ولكن هناك معنى اجمل من هذا، وهو انه عليه السلام لما سقى لهما تولى الى الظل وقال: رب اني لما اجددت الي من خير فقير، انا فقير واحتاج ان تنزل الي اي شيء. فمات لهما اجرا، هذه امانته. الذي يعمل العمل لله لا يحتضر عليه الاجر من الخلق. هذا التسليم في طلب الاجر مضاف للاخلاص. فانت يا اخي الكريم انظر في هذه المشكله، انظر فيها وارجع امراتك الى بيتها، والمراه تستغفر الله عز وجل وتعيش مع زوجها على قدره لا تكلفه فوق طاقته. يقولون: هذه اشترط علي ان تعمل المراه وانا لا اريد. فما هو الحب؟ اقول له: هذا شرط فاسد لا شك لك ولا يجب عليك ان تنفذه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو غض وجاهل الشرط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.